وهذا معاذ وهذا أبي وهذا، كل صحابي له ميزة ليست لغيره، وكل ذلك يدل على فضلهم وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ردف رسول الله على حمار، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ، كما قال له في حديث آخر إني أحبك يا معاذ. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إني أحبك، ثم بين له ماذا يقول بعد صلاته، وهنا قال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ هذا أمر مهم جدا، وهذه فائدة عظيمة كلنا يريد أن يعرفها، ما حق الله على عباده، ما الحق الواجب لله علينا، وما حق العباد على الله وماذا لهم؟ فقال معاذ رضي الله تعالى عنه الله ورسوله أعلم. أمور الدين الحلال والحرام الله أعلم بها، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله. وهذه اللفظة نبهنا عليها كثيرا، أن الإنسان يصح أن يقول في حكم شرعي الله ورسوله أعلم بهذا الحكم، لكن في أمر غيبي متى يأتي فلان لا يصح أن تقول الله ورسوله أعلم، تقرن الرسول الله أعلم، الرسول لا يعلم الغيب إلا بما علمه الله عز وجل. فهنا قال الله ورسوله أعلم، وهذا من حسن الأدب أن يرد الإنسان العلم إلى عالمه، وأن لا يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن حق الله على العباد، حق الله علينا، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله عز وجل على عباده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. اعبد الله وحده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الحق العظيم، أين نحن من هذا الحق؟ يجب أن نسأل أنفسنا دائما، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه حق علينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا الحق بعبارة واضحة، أن يعبدوا الله، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبد الله عز وجل من صلاة وصيام وحج وزكاة، العبادة لله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا من العبادة ولو كان يسيرا لغير الله عز وجل. العبادة كلها لله، وهو مقتضى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. انظر إلى هذه الكلمة التي نقولها في كل ركعة من صلاتنا، هذا الحديث نحن نقوله في كل ركعة من صلاتنا عندما نقرأ الفاتحة، الصغير والكبير، العالم والجاهل يحفظ هذه الكلمة، إياك نعبد. قال العلماء إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وهو معنى لا إله إلا الله. انظر، هذا التوحيد مختلط بعقيدتنا، لا يمكن أن نتركه لحظة واحدة. في صلاتنا كلها توحيد لله عز وجل، في حجنا كله توحيد لله عز وجل، في عبادتنا كلها توحيد لله. نعم، هو مقتضى إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. هذا التوحيد. التوحيد ليس مذهبا لأحد، ليس مذهبا لبلد دون بلد، ليس مذهبا لجهة دون جهة. التوحيد هو دعوة الأنبياء والمرسلين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل الأنبياء والمرسلين بعثوا بهذه الكلمة، توحيد العقيدة الصحيحة. فهنا يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أنا أعلمك حق الله على عباده، وما أسعدنا حين نوفي هذا الحق وحين نقوم بهذا الحق لله. قال ماذا؟ حق الله أن يعبدوه، أن يعبدوه وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون، إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. قال ابن عباس: ما خلقنا الله إلا لهذه الغاية، الجن والإنس خلقوا لهذه الغاية، وهي توحيد الله عز وجل. فقال: فإن حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعلماء يقولون شيئا هذه نكرة في سياق النفي، أي لا يعبدون معه شيئا ولو كان يسيرا، لا يسيرا ولا عظيما، لا حقيرا ولا عظيما، لا صغيرا ولا كبيرا، لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله. فمن دعا غير الله فقد صرف شيئا من العبادة لغير الله. من ذهب إلى قبر يرجو صاحبه ويدعوه من دون الله فقد أشرك مع الله غيره. من ذهب إلى قبر يطوف به فقد صرف شيئا من العبادة لغير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا أضل إنسان على وجه الأرض، أضل إنسان على وجه الأرض من يدعو مع الله غيره، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ولو دفع ماله كله، ولو تقرب له بشتى أنواع القرب، فإنه لن يغني عنه من الله شيئا. إذن هذا هو الحق العظيم الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عليه، وهو مقتضى هذه الشريعة، بل مقتضى الشرائع جميعا، أن يعبد الله وأن لا يشرك به شيئا. انظر دعوة إبراهيم، دعوة نوح، دعوة جميع الأنبياء إلى توحيد الله عز وجل، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. لو أشرك الإنسان مع الله غيره أولا لن ينفعه شيئا في الدنيا، هذا الذي أشرك مع الله لن ينفعه شيئا، والأمر الآخر أنه من الخاسرين، من الخاسرين. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذهب إلى القبر الفلاني وطاف به، شرك، أشرك بالله. اعتقد في صاحب القبر الفلاني، ذهب إليه وقال يا ولي يا فلان المدد كذا الولد، كتب له ورقة ورماها على القبر يظن أنها تنفعه، هذا إشراك بالله عز وجل. فمن أراد أن يحفظ دينه فليبتعد عن هذا، من أراد أن يحفظ دينه وأن يلقى الله عز وجل كما مر معنا في الأحاديث السابقة، من لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، بشره بالجنة. من جاء بكلمة لا إله إلا الله ولم يشرك مع الله غيره فإن له الجنة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل الجنة، مت وأنت على التوحيد، لم تلتفت إلى غير الله عز وجل ولم تدعوه ولم ترجوه، لم ترجو إلا الله ولم تدعو إلا الله، فأنت من الفائزين بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وحق العباد على الله، العباد لهم حق، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله لا يظلمنا شيء بل يعطينا فوق حقنا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي الحديث القدسي قال إن الله قال إن الله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عدل سبحانه يعطي عباده فوق ما يستحقون. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. جئت ربك يوم القيامة، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون من أولئك الذين جاءوا لا يشركون بالله شيئا، آمين. اجعلنا وإياكم من الذين يأتون يوم القيامة لا يشركون بالله شيئا، آمين. على كلمة لا إله إلا الله، من عدله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يقول معاذ فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس. رأى معاذ في هذه الكلمات بشارة عظيمة، هذه البشارة العظيمة، هل أزفها إلى الناس وأخرج للناس وأقول لهم إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الكلمات، أفلا أبشر الناس؟ فقال له صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم، لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلوا على كل واحد يقول في نفسه أنا أقول لا إله إلا الله ولا أشرك بالله شيئا ويترك بقية العمل، لأن هذا الإسلام كل لا يتجزأ ورحمة الله من وراء ذلك. هذا الإسلام كل لا يتجزأ، ما يقول واحد أنا أقول لا إله إلا الله ولا أشرك به شيئا، ولكن لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا عمل، بل يتسابق المؤمنون في طاعة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدمه صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة تقول له يا رسول الله لم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أنت مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا تتعب نفسك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. عنده شهادة من الله أنه مغفور له، عنده شهادة من الله أنه من أهل الجنة، ومع هذا كان يعبد الله عز وجل، يصوم ويقوم ويؤدي من النوافل ما يعجز عنه الناس صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن كلما أمل أكثر كلما ازداد قربا من الله عز وجل، وكلما ازداد تصديقا بوعد الله ازداد عملا وازداد صدقا، لأنه يعلم ما أعد الله للعاملين وما أعد الله للصادقين وما أعد الله للمخلصين، فيزداد لا يتوانى. ما يقول إنسان أنا صليت الصلاة المفروضة وكفى، ما تدري هل قبلت منك أو لم تقبل، كما قال ابن عمر وددت لو أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. أعمالنا الصالحة التي نرجو ثوابها عند الله عز وجل نخشى ألا تقبل، قد يكون هناك أمر داخل الإخلاص أو في مطابقتها لما جاء عن رسول الله، موافقتها لما جاء عن رسول الله، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا لله عز وجل ليس فيه رياء ولا سمعة ولا شيء من هذا، وأن يكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعمالنا نخشى أن يكون فيها أمر، إما أن فعلنا ما فعلنا من أعمال الخير نريد أن يثني الناس علينا، يكون فلان والله مصلي فلان كذا، أو قد يكون في عملنا خطأ، لكن نسأل الله أن يتقبل، نسأل الله القبول، يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. ولهذا لما قالت عائشة هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويفعل، قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم أناس يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، يخافون ألا يتقبل منهم. أنا أديت عمرة ما أدري هل قبلت أو لم تقبل، أديت حجا لا أدري هل قبل مني أو لم يقبل، صمت شهر رمضان لا أدري هل قبل مني أو لا، صليت صلاة المغرب لا أدري هل قبلت أو لا. فهذا هو الخوف الذي يساكن قلوب المؤمنين، أن لا يتقبل منهم، لأن لو علم الإنسان أن الله تقبل منه فهذا أمر عظيم. إنما يتقبل الله من المتقين، هؤلاء الذين تقبل الله منهم، فنسأل الله أن نكون منهم وأن يتقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين آمين أعمالهم آمين، وأن يزيدنا خوفا من عذابه ورجاء في رحمته. آمين. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. يعني قبل أن نبين ما في هذا الحديث، في حديث معاذ بشر أو أخبر معاذ بهذا الحديث خوفا من كتمان العلم حتى لا يكون كتم علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أخبر بالحديث السابق. أما هذا الحديث فهو حديث عظيم أيضا، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يكون في حديقة يشم من وردها وريحانها ويأكل من ثمارها ويتظلل بظلالها، هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم أنك في هذا الدين العظيم، في دين الإسلام ليست الأمور مادية فحسب، بل أمور إيمان فيه إصلاح للقلب، كل ما في الدنيا ليس فيه إصلاح للقلب إلا ما في هذا الدين، لأن الإنسان ليس مجرد جسم فقط، جسم له حياة له روح، لا بد أن تحيا هذه الروح بتعاليم الإسلام حتى تسمو. الآن من يملك مليارا ومن يملك ريالا كلهم سواء، حينما يسمعون هذه الأحاديث هم سواء، من جاء بمقتضاها نال ما رتب عليها، ليس هناك فرق بين بلد وبلد وبين شخص وشخص، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليست بالشهادات ولا بالأموال ولا بالجاه ولا بالمناصب، قد نرى إنسانا ربما تحتقره العيون لا ترى عليه أبهة النعمة، ولكنه يكون أكرمنا عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأكرم الناس عند الله وأتقاهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ينبه إلى أمر، انتبه يا عبد الله، فدون ذلك العذاب الذي في الآخرة ودون ذلك النعيم الذي في الآخرة سؤال وجواب، قبل ذلك مجرد أن تفارق هذه الدنيا وتوضع في القبر فهناك سؤال وجواب، عذاب القبر وهو حق معلوم لا بد منه. يقول المسلم إذا سئل، يعني يسأل المؤمن والمسلم في قبره، إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يأتي بالشهادتين، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في قبورهم وبعد ذلك، هذا تثبيت من الله عز وجل. من نبيه؟ من ربك؟ قال ربي الله. ما دينك؟ قال دين الإسلام. قال من نبيك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. هذه لا ينفع فيها الحفظ، ولو حفظها الإنسان لا ينفعه، لكن الله عز وجل يوفق المؤمن إلى الجواب. ويخذل الكافر عن الجواب، لا يوفق المنافق الكافر، لا يوفق، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس تقول كلاما فقلت كما يقولون، فيقال له لا دريت، لا علمت ولا دريت، فيضرب ضربة عياذا بالله ترجف منها، تختلف فيها أو يضغط في القبر ضغطا يختلف فيها أضراعه. فهنا يقول المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. نعم. هذه الأحاديث إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبره حق وصدق صلى الله عليه وسلم، إذا أخبر بخبر فهو صدق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث بشارة للمؤمن أنه لن يضيع منه شيء ولو كان يسيرا، وأن الكافر لا ينفعه شيء، لا ينفعه شيء في الآخرة. يقول إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، هذا كافر مهد طريقا وسار الناس فيه، هذا عمل حسن خير، قد يجزى، يزيد ماله، يكثر أولاده، لكن ليس له في الآخرة شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يجد شيئا مما عمل في الدنيا من خير في الآخرة، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لو أشرك الإنسان وكفر بالله لا يغني عنه ما قدم في هذه الدنيا، الشرك يحبط جميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن يقول إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، كافر عنده بستان ويعطي المساكين الفقراء، محسن يعني في الدنيا، لا يثاب في الآخرة، قد ينمو ماله، قد يكثر ماله في الدنيا، لكن ليس له شيء في الآخرة. وأما المؤمن من يؤمن بالله واليوم الآخر، من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انظر ماذا له. وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة مع ما يجد في الدنيا. هذا المؤمن يعطي الفقراء لله عز وجل وعنده نية حسنة، قد ينمي الله ماله مع ما يدخره، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. هذا الفرق فرق كما بين السماء والأرض. المؤمن على خير في الدنيا وفي الآخرة. وذكرنا لكم قصة طريفة، قصة ابن حجر رحمه الله تعالى. قال إنه مر بزيات يهودي، ثيابه وسخة، وابن حجر في أبهته وعليه لباس العلماء ووقار العلماء، فوقف أمام ابن حجر وأمسك براحلته وقال له: ألم يقل نبيكم عن الدنيا إنها سجن المؤمن وجنة الكافر؟ سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن الكافر يأخذ فيها بشهواته والمؤمن يمتنع عما حرم الله عليه. قال له: نعم. قال: أي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ أنت في سجن وأنت تلبس هذه الثياب الفارهة وعندك هذه الأبهة، وأي جنة أنا فيها وهذه الثياب المتسخة علي وهذه الزيوت؟ قال: نعم، أنت في جنة مع ما تجد في الآخرة. هذه ثيابك الوسخة وهيئتك الرثة هي جنة مع ما تجد في الآخرة من نار تلظى. وأنا بهذا اللباس الجميل اعتبر في سجنا، في سجن مع ما أرجو من رحمة الله لي في الجنة. فالكلام كما قال. فقال هنا: فإن الله تعالى يدخر له حسنات في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. هذا المؤمن له الدنيا والآخرة، والكافر ليس له إلا الدنيا. يقول في رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. المؤمن إن الله لا يظلم الناس شيئا. وأن الكافر، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا. هذا إذا كان له نية يعني، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. في الآخرة ليس له شيء، إذا انتهى من الدنيا انتهى. أما المؤمن فيرجو خيرا فيؤمل خيرا. ولهذا حتى المؤمن مع ما يصيبه في هذه الدنيا من مصائب، الله رحيم بعباده، يرفعه درجات، مصيبة يرفعه الله بها درجات، يرفع منزلة عنده، يعطيه أجرا زائدا، يرحمه الله في أمور. إذا مات المسلم المؤمن ميت يرجو أن ما عند الله خير له، هذا فيه تسلية. مات لك قريب فأنت تؤمل أن ما عند الله خير، وأن الله أكرم الأكرمين، وأنه سبحانه سيرحمه، وكل هذا يهون على المسلم مصابه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. نعم، هذه بشرى أخرى لكم يا أهل الصلوات. ولكل مسلم. هذه الصلاة مفروضة، وهذا من عجائب هذا الدين، أن الله يلزمنا ونحن عبيده، افعل نفعل، ومع هذا يعطينا الله عز وجل أجر. مثل ولله المثل الأعلى، لما ترسل ولدك اذهب إلى المكان الفلاني واجب عليه أن يطيعك، ولكن إذا أطاعك أعطيته 10، لو ما أعطيته شيء واجب عليه أن يطيعك، لكن هذا من رحمة الله أنه يأمرنا، فإذا امتثلنا أعطانا الله عز وجل أجرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. اعمل حسنة، صلي، فإذا صليت رفع الله منزلتك وأعلى مكانتك وأثابك أجرا عظيما. تصدق، تصدق، تصدقت 10 ريالات أعطاك الله أضعافها، الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ولهذا يسأل الله العبد، يسأل ربه أن يرزقه الطاعة وحسن التوجه إلى الله عز وجل. إذا توجهت إلى الخير فقد فتح لك باب من أبواب الخير، تعمل الحسنة فتثاب عليها أضعافا وأضعافا. فهنا قال صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس مفروضة، يجب عليك أن تصليها، وهي فرض عين، ومن لم يصلي ليس من المسلمين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يجب أن تصلي، لكن فوق هذا أعطاك الله عز وجل. مثل الصلوات الخمس كمثل نهر أو نهر جار غمر على باب أحدكم، نهر يمر عند الباب وغمر يغمر ما فيه هذا النهر، يغتسل منه كل يوم 5 مرات. وفي حديث قال هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أرأيت لو أن هذا النهر بجانب بابك، كل يوم تغتسل، تذهب إلى النهر وتغتسل 5 مرات، هل يبقى فيك وسخ؟ هل يبقى فيك درن؟ لا. كذلك الصلوات الخمس، الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر، الذنوب الصغائر. ولهذا قبل رجل امرأة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وقد صلى معه، قال صليت معنا هذه الصلاة؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات، كلما صليت صلاة محت ما كان قبلها، والكبائر تحتاج منك إلى توبة إلى الله عز وجل، أن تتوب إلى الله عز وجل. إذن هذه الصلوات الخمس التي يتساهل فيها بعض الناس، نرجو الآن وإياكم ونسأل الله عز وجل أن يحقق لنا رجاءنا، أن نكون قد محيت ما كان منا من خطايا بين العصر والمغرب، صلينا صلاة المغرب، ونسأل الله أن يمحو ما كان من صلاة المغرب إلى العشاء بصلاة العشاء، وهكذا. إذن هذا رجاء عظيم، كأن المؤمن عنده أمر يمسح خطاياه. ولماذا؟ هل معنى هذا أن يزداد من السيئات، ولا معنى هذا أنه يقبل على الله عز وجل ويقلل من الخطايا؟ هذه الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. نعم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يسأل يقول أنه جاء معتمرا ولما وصل إلى مكة اغتسل ووضع على جسمه شيئا من الصابون، فماذا عليه الآن؟ نعم، اغتسل وهو محرم ووضع الصابون. بسم الله. المحرم لا مانع أن يغتسل، يعني مثلا سواء اغتسل من أجل جنابة وهذا واجب، أو يعني احتلم مثلا من احتلام فاغتسل فهذا واجب، أو اغتسل للتبرد أو للتنظف لا مانع، لكن عليه أن يتجنب الصابون الذي له ريحة معطر. إذا كان الصابون معطر، في صابون معطر معلوم وصابون لا عطر فيه يعني عادي، فعليه أن يتجنب المعطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن الطيب وقال في الذي وقصته دابته لا تمسوه طيبا، ها، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فعليه أن يتجنب العطورات والطيب وما أشبه ذلك. لكن لو حصل أن هذا الإنسان اغتسل بالطيب وهو لم يعلم فلا شيء عليه فيما مضى، وعليه أن يتنبه لهذا في المستقبل، والله أعلم. نعم. أخي يسأل يقول ما أفضل الأعمال في مكة بعد العمرة؟ الأعمال لا شك أنها في مكة عظيمة، الصلاة في المسجد الحرام عظيمة بمئة ألف إنسان يصلي، وهذه مئة ألف هذا أمر عظيم، وينبغي له أن يكثر من الطواف، طواف عبادة، يتعبد إلى الله عز وجل، كلما وجد ساعة من الوقت طاف له، طاف بالكعبة سبعة أشواط ويصلي بعدها ركعتين، إذا كان لا يستطيع أن يطوف فليصلي، يقرأ القرآن، فهي عبادات عظيمة، لكن التعبد هو بالطواف ليس بالسعي. السعي نسك في العمرة أو في الحج، لكن لا يتطوع الإنسان بالسعي، يتطوع بالطواف، يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين، وجد في نفسه أنه لا يستطيع أن يطوف إما لزحام أو لتعب يصلي ركعتين، يكثر من قراءة القرآن عند بيت الله الحرام. نعم. هناك من يسأل عن تكرار العمرة. أيش؟ تكرار العمرة، أن يعمل أكثر من عمرة لنفسه ولمن أحب. هذه قلناها كثيرا ونكررها كثيرا، ولكن الإخوة نظرا لتجدد الإخوة علينا هنا فنقول الأصل عدم تكرار العمرة، وأن يأتي الإنسان بعمرة عن نفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بعمره كلها ولم ينقل عنه أنه كرر العمرة صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ما كانت العمرة تأخذه من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يذهب من المدينة إلى مكة، وهذه مسافة ثمانية أيام أو عشرة أيام، ثم يأتي بعمرة واحدة، وكان أسبق إلى الخير صلى الله عليه وسلم، كان أسبق إلى الخير، لا يمكن لأحد أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخير، ولم يأتي إلا بعمرة واحدة، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه كرر العمرة هذه التي يكررها الناس من التنعيم، إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لما أحرمت عائشة بالعمرة أصلا مع النبي في الحج على أن تكون متمتعة، فحاضت عائشة رضي الله تعالى عنها في الطريق فلم تتم العمرة التي أحرمت بها، وعلمت أنها لن تطهر قبل عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج، يعني تجمع بين الحج والعمرة تكون قارنة، لأنها لا تستطيع أن تطوف وأن تنتهي من عمرتها قبل الحج. فلما فرغت من الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بدلا من عمرتها التي أحرمت بها في الأول، وأكثرت على النبي، ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرتها، وقالت يرجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع بحج فقط. وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها بالبيت يكفيها لحجها وعمرتها. فلما أكثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في العمرة أن تذهب وتحرم من التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها وأن يعمرها من التنعيم. فهذه عائشة فقط، وهي حالة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها، وهو يدل على الجواز لكن لا يدل على أنه الأفضل. الأفضل أن لا تكرر، الأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله أصحابه، وإذنه لعائشة يدل على الجواز، فليس هناك فضيلة زائدة في تكرار العمرة. نعم لو أن الإنسان رجع إلى المدينة وأراد أن يحرم من مرة أخرى من المدينة ويذهب إلى مكة لا شيء عليه، لكن نحن نقول التقليل من هذا. وأيضا العمرة عن الغير هي خلاف الأصل، كثير من الناس يأتي بعمرة عن نفسه ثم يذهب ويأتي بعمرة عن أبيه ثم عمرة عن أمه ثم عن جده ثم عن جدته وعمه وعمته وخاله وخالته، حتى يأتي بعضهم بسبع عمر. هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ما في ذلك من الإرهاق للإنسان حتى لا يدري ما يقول في هذه العمرة. اليوم الصباح أتي بعمرة، والعصر أتي بعمرة، وفي الليلة أتي بعمرة، وفي الصباح الآخر أتي بعمرة. هذا يعني يرهق الإنسان. فإذا أحببت شخصا وأحببت له الخير فادعو الله له وأنت عند بيت الله الحرام، ادعو له في آخر الليل، الثلث الآخر من الليل، ادعو الله له بما شئت، فهذا أفضل، والله تعالى أعلم. نعم. هل صحيح أن الصحابة كانوا يختارون شعبان لأداء الزكاة؟ الصحيح يعني أن الزكاة تؤدى أصلا إذا حال الحول، وتحري رمضان هو أفضل بلا شك. إذا كان الإنسان أراد أن يخرج الزكاة في رمضان لكن لا يؤخرها عن الحول، قد يخرجها قبل أن يحول عليها الحول، لا مانع. نعم. باب التعجيل. تعجيل جائز، هو جائز في العصر لكن ليس لتحري شعبان وحده. نعم. هل يجوز الأكل والشرب عند الطواف؟ لو احتاج الإنسان لا مانع، لكن لا يكثر من هذا، لأنه ورد أن الطواف بالبيت صلاة، طواف البيت صلاة، ولهذا يشبه بالصلاة في أمور كثيرة، ومنها أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب بل ينشغل بذكر الله عز وجل، لكن لو احتاج إلى الماء وشرب لا مانع. نعم. يقول شخص يعمل وزيرا في بلده، فإذا جاء وكيله من بلاد أخرى يعطيه هدايا كثيرة، هل يجوز له أن يأخذ تلك الهدايا؟ فإذا جاء وكيله أو نائبه في المؤسسة يعطي هدايا، الوزير يعطي الوكيل أو الوكيل يعطي الوزير؟ لا، الوكيل يعطي الوزير. هذه يعني هدايا العمال يسمونها، وهدايا العمال فيها تفصيل، مديرك أو ما أشبه ذلك، إن كان هذا صديقك صديقك وكان بينك وبينه مهاداة تهدي إليه ويهدي إليك فلان من الناس هو صديق لك، وجئت مرة وجئت له بهدية، ذهب وجاء لك بهدية قبل أن يكون في منصب قبل أن تكون في منصب، ثم جاء في المنصب ترقى إلى وزير أو إلى مسؤول فأهديت إليه، إن كان بينك وبينه مهاداة قبل ذلك وليس لك قضية عنده تريد أن يعملها لك فلا مانع من هذا، لكن شخص ليس بينك وبينه مهاداة إنما تهدي إليه لمنصبه لأنه وزير لأنه قاضي لأنه كذا حتى يجاملك، فهذا لا يجوز، وهدايا العمال غلول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يكثر السؤال عن لبس الحزام والشنطة في العمرة وكذلك الشمسية. نعم. للمحرم. أيوه. لبس الحزام والشنطة والشمسية للمحرم هذه أمور لا شيء فيها للمحرم أن يلبس الحزام أو يلبس الشنطة أو يستظل بالشمسية أو ما أشبه ذلك، لا شيء فيه، لأن هذه لحفظ المال أو لحفظ الإزار أو للاستظلال من الشمس، فليس في هذا محظور والله أعلم. من صلى بثوب حرير هل تصح صلاته؟ هذا لبس محرما في الصلاة، والأصل في مثل هذا أنه لا يلبسه لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لكن إن لبسه فهذا محل خلاف في إبطال الصلاة، فبعض العلماء يرى عدم انفكاك الجهة في مثل هذا ويقول صلاته باطلة، وبعضهم يفرق بين هذا يقول الصلاة صحيحة وعليه إثم هذا الذي لبسه المحرم، فلا شك أن الاحتياط في هذا لا يلبس، لا يلبسه لا في، بل الواجب عليه أن لا يلبسه لا في الصلاة ولا في غيرها والله أعلم. نعم. وهذا الفعل هل هو لازم للصلاة أم خارج عنها؟ هذا هو محل الخلاف، انفكاك الجهة وعدم انفكاكها، وبعض العلماء عنده في هذا يقول إن تعلق بشرط عند الحنابلة من شروط الصلاة فهذا لا يصح، وإن تعلق بشيء زائد عن الشرط، إنسان عنده ما يستر عورته لكنه لبس شيئا زائدا من هذا الأمر المحرم فهذا لا يتعلق بشرط من شروط الصلاة فيصح، أما إن تعلق بشرط منها وهو اللباس في الصلاة فهذه الصلاة باطلة، هكذا يقولون والله أعلم. يكثر حديث العلماء عن هذه المسألة، مسألة انفكاك الجهة، ما الضابط فيها؟ هذه مسألة ليس الضابط فيها هو وجود النهي، لأن النهي إذا اتجه إلى شيء واحد لا ينفصل، يعني مثل أكل الميتة هذا النهي متجه إلى شيء واحد، فهنا هذا يقتضي التحريم يقولون، إذا اتجه إلى أمر فيه جانبان مثل اللباس الذي يتصور أن تقوم العبادة بدونه أو الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني يتصور غصب بلا صلاة وصلاة بلا غصب، فالجهل يقولون منفكة، ولم يتصور هذا من غير هذا وهذا من غير هذا فالجهة منفكة، وبناء عليه يقولون يتجه النهي المحرم يعاقب عليه الإنسان ولا يمنع الصحة، ولا يمنع صحة الصلاة والله أعلم. يذكر الأخ أنه يتوضأ وينزل منه شيء أثناء الصلاة، ماذا عليه؟ أولا هذه الأمور التي يذكرها الأخ أو غيره، إن كان هذا ينزل باستمرار ولا يمكن أن يصلي صلاة كاملة بدون أن ينزل منه شيء، يعني توضأ الآن استنجى وتوضأ ثم نزل منه شيء، فإن كان لا يمكن أن يصلي الصلاة كاملة دون أن ينزل منه شيء، يعني لا يكون مثلا خمس دقائق إلا وينزل منه شيء، دقائق وينزل منه شيء، فلا يمكن أن يصلي الصلاة كاملة إلا وينزل منه شيء، فهذا حكمه حكم من به سلس البول، يعني البول يخرج منه باستمرار أو معه انطلاق في الريح، تخرج الريح باستمرار، لا يمكن أن يصلي صلاة كاملة بدون أن يخرج منه شيء، فهذا يتوضأ عند بداية الصلاة ويصلي ولا يضره ما خرج منه، لا يضره ما خرج منه، حتى لو خرج وقت الصلاة لا يضر، لا ينقض الوضوء. لكن لو كان هذا الإنسان يعلم أن هذا ينزل بعد ساعتين بعد ثلاث، يقول مثلا توضيت للمغرب وقد ينزل مني شيء عند الأذان صلاة العشاء، يقول هذا الوقت طويل، اذهب فتوضأ ثم صلي العشاء. واضح المسألة؟ إذن بهذه إن كان لا يستطيع أن يصلي صلاة كاملة دون أن يخرج منه شيء فهو في حكم من به سلس البول أو انطلاق الريح أو من كان حدثه دائما، والله أعلم. الأخ يطلب توضيح الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. نعم، الفجر الكاذب هذا الذي يخرج مستطيلا في الغالب وله إضاءة لكن يعقبها ظلام، وهذا الذي الفجر الأول الكاذب، هذا الذي يعني من أراد أن يصوم يأكل فيه ولا يمنع الصلاة، هذا لا يمنع الأكل للصائم، له أن يأكل لأن هذا فجر كاذب. وأما الفجر الصادق والذي يخرج معترضا في الأفق ولا يعقبه ظلام، هذا الفجر لا يعقبه ظلام وإنما يزداد نورا، وهذا يحرم الأكل على الصائم ويجيز الصلاة، صلاة الفجر، والله أعلم.